السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين الثاني من ربيع الآخر، من ربيع الثاني أو الآخر، أن الدرس سيكون في كتاب الكافي للإمام أبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي الجماعيلي رحمة الله علينا وعليه. وكان الموقف في كتاب الكافي بالدرس الفارض في عند قوله باب صفة الصلاة. قال رحمه الله: باب صفة الصلاة وأركانها 15. الأركان يختلف العلماء في عدتها في كل مذهب، وفي المذهب فيه خلاف، منهم من جعلها 15 كما ذكر ابن قدامة هنا، ومنهم من جعلها 14 كما هو في متن الزاد، ومنهم من جعلها 12 كما هو في متن المقنع وكذلك المنتهى، ومنهم من جعلها 13، ومنهم من جعلها 11 ركنا، ومنهم من جعلها أقل من ذلك بحسب تعداد أركان، لأن بعضهم يجعل الركنين عند غيره ركنا واحدا، مثل الرفع والاعتدال في الركوع، ومثل الرفع والاعتدال عنه في السجود. في الزاد جعل هذا ركن وهذا ركن، و غيره يجعله ركنا واحدا. فلهذه تختلف العدة، لأنه اختلاف في الأركان في عندهم، وإن كان هناك أركان متفق عليها، وهناك بعض الأركان التي اختلف فيها، حتى قيل إنها سنة عند غيرهم، كما في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قيل إنه ركن كما مشهور المذهب، وقيل واجب كاختيار ابن قدامة، وقيل إنه سنة كما هو قول الجمهور. قال رحمه الله: وأركانها 15. القيام، وهو واجب في الفرض يخرج النفل، فلا يجب بلا خلاف في الفرض، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنهما: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وهذا دليل على وجوب القيام وأنه ركن. وكذلك في حديث المسيء صلاته، لما قال له عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة فكبر، ففيه أنه عليه الصلاة والسلام وصف له ذلك، ولأنه بيان بعد فعل منه بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تصح، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قائم الفرائض: قصلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا كبر للإحرام قاعدا أو في حال نهوضه للقيام لم يعتد به، لأنه أتى به في غير ما حله، يعني لم يأتي بالتكبير حال القيام، فيكون لا اعتبار به، لا اعتباره، لأنه لا عذر له. قال رحمه الله: ويستحب القيام للمكتوبة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، لأنه دعاء إلى القيام، فاستحب المبادرة إليه. ذكر رحمه الله أنه يستحب القيام عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، فهذا دعاء لها، يعني هو خبر معنى الأمر، يعني يقوموا إلى الصلاة، فيستحب المبادرة إلى هذا الدعاء. وهذه المسألة وقع فيها خلاف المذهب كما ذكر المصنف، وهذا مروي عن أنس رضي الله عنه، رواه ابن المنذر، أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. وذهب الأحناف إلى أنه يقوم، أبو حنيفة إلى أنه يقوم عند قول حي على الصلاة، لأنه دعاء إليها، فيقوم عند هذه الكلمة. وذهب الشافعية إلى أنه يقوم عند الفراغ منها، لأنه يكون قيام إلى الصلاة، يكون قيام إلى الصلاة فيشرع القيام إليها. وذهب المالكية إلى أنه ليس في ذلك حد محدود، وهذا قول مالك رحمه الله في الموطأ. وذهب وقال ما معناه على حديث يعني حديث أبي قتادة إذا قمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني في الصحيحين، وفي حديث وفي رواية عند مسلم حتى تروني قد خرجت، قد خرجت يعني إليكم، كما في رواية عند ابن حبان. وقال ليس في حد محدود، لأن الناس فيهم الضعيف وفيهم الكبير وفيهم الصغير، على هذا معنى ما قال رحمه الله. وهذا القول هو الأقرب فيما يظهر الله أعلم، أنه ليس في حد محدود، لأن ما جاء من هذه الأفعال ولم يقيد بشيء، وظاهر الأخبار أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بشيء من ذلك، ولم يتقيد الصحابي شيء من ذلك، يعني لم ينقى شيء صريح في هذا في عهده عليه الصلاة والسلام، فالأصل في هذا الإطلاق والسعة في مثل هذا، لكن عليه المبادرة إلى القيام إليها، ويكون تكبيره مع الإمام، بمعنى أنه لا يتأخر عن الإمام والصف والقيام في الصف ما دام حاضرا في المسجد. وهذا الخلاف عند وهذا الخلاف عند حضور عند وجود الإمام، إذا كان الإمام حاضرا، إذا كان الإمام حاضرا، بمعنى أنها تقام الصلاة والإمام يتقدم، لكن إذا كان الإمام غائب لم يخرج حتى الآن، فإن المؤذن قد يقيم مثلا، قد يقيم إما الاتفاق بينه وبين الإمام مثلا، أو أنه يخبره بذلك ويقول أخرج في الوقت الفلاني فتقيم الصلاة، أو أنه يراه قابلهم، المقصود أن يكون بينهم شيء من ذلك، أو أنه وافق أنه أقام ولم يكن يخرج، وقد عهد أن الإمام يحضر وأنه لا يتقدم مثلا المؤذن، يعني قد عهد أنه يتقدم، أن الإمام هو الذي يتقدم، في هذه الحالة لا يقومون حتى يروه، حتى يروا، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت، قد خرج. فهذا هو الأظهر في هذه المسألة، ولأنه قد يعرض شيء للإمام في الطريق فيشغله عنهم فيقومون فيشق عليهم، ثم أيضا قد يكون بعضهم مشغولا بأمر ما يتعلق بدعاء أو قراءة قرآن، فإنه يواصل ما هو عليه ما دام أن الإمام لم يحضر، وسيأتي ويصلي بالناس، وسيأتي ويصلي بالناس. قال رحمه الله ويستحب للإمام تسوية الصفوف، لما روى أنس مالك رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه، يعني عودا في المحراب، عودا في المحراب. وهذا سأله عنه الراوي العلم محمد بن السائب بن سورة، لأن الحديث رواية مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن السائب صاحب محمد بن السائب الراوي الذي يروي عنه مصعب بن ثابت، وفيه أنه سأل أنس مالك لما صنع هذا العود، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذه بيمينه، قال كان إذا قام الصلاة أخذه بيمينه، يعني عودا في المحراب، فقال اعتدلوا سووا صفوفكم، ثم أخذه بيساره وقال اعتدلوا سووا صفوفكم. وهذا نعم وهذا يعني المقيد عندي هنا، لأن نقلت هذا الخبر من سنن أبي داود من طريق مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة، قال صليت إلى جنب أنس، صليت إلى جنب أنس، محمد بن مسلم بن السائب، ليس محمد بن السائب، محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة. هذا الخبر من طريق مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، وقال في التقريب لين، والأظهر أنه دون ذلك أنه ضعيف، ضعفه كثيرة وأكثر علماء الحديث ضعفوه رحمه الله فالحديث ضعيف بهذا السند، ضعيف بهذا السند، خاصة قوله كان عود، يعني لأن هذا لم ينقل في الأخبار الصحيحة ثابتة في ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في التفاته إليهم وفي تسويته إليهم، بل كان يلتفت إليهم، وكان أيضا كما في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال كان يسوي صفوفنا كأنما يسوي القدح. وهذه الأخبار أصح وربما قد تكون أقوى في الصحيحين من حديث أنس مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلتفت إليهم يقول اعتدلوا فإني أراكم، سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، فإني أراكم من وراء ظهري، كما في حديث أنس أقيموا صفوفكم وتراصوا فيها فإني أراكم من وراء ظهري. وتقدم حديث النعمان رضي الله عنه عند مسلم كأنما يسوي من القدح. وثبت هذا عن عثمان في الموطأ، وكذلك جاء عن عمر رضي الله عنه في الموطأ برواية نافع، وكان رضي الله عنه وهو عثمان كان له من يسوي الصفوف، فإذا أخبروه أنه قد استوت الصفوف استوى في الصف أو التفت عن قبلة فكبر رضي الله عنهم أجمعين. وهذه الأخبار كثيرة في هذا الباب في تسوية الصفوف، وهذا هو قول الجمهور استحب تسوية الصفوف. والقول الآخر أنه يجب تسوية الصفوف ولما جاء من الأمر بذلك، وسد الصف الأول فالأول، أتم الصف الأول فالأول، لكن الاستدلال كما تقدم بحديث أنس وما جاء في معناه أظهر، يعني أصح في الدلالة وأظهر في المعنى. قال رحمه الله ثم فصل: ثم يكبر للإحرام وهو الركن الثاني. هذا الركن الثاني لأن تقدم الركن الأول وهو القيام، ثم يكبر الإحرام وهو الركن الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة يكبر، لأن التكبير يكون بعد القيام ولا يكبر إلا حال القيام، وهذا في الصحيحين إذا قلت صلاة تكبر. وقال مفتاح الصلاة الطهور، الطهور الذي هو نفس الوضوء، نفس الوضوء وأفعال الوضوء على الأعضاء، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذا حديث جيد من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية، رواه أبو داود والترمذي وأحمد وابن ماجه، رواه الخمسة إلا النسائي. ففيه قوله تحريمها التكبير، تحريمها التكبير، وأنه لا يدخل فيها إلا بعد قول الله أكبر، الله أكبر. وقال يعني في الحديث لا يقبل صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر. هذا الحديث في الأصل رواه الخمسة، حديث رفاعة بن رافع، حديث رفاعة بن رافع، لكن هذا القدر قوله يقول الله أكبر هذا عند أبي داود وإسناده جيد، لكن الذي عند أبي داود ليس هذا اللفظ في هذا الموضع، إنما هذا اللفظ حقال ثم يركع ويقول الله أكبر، ثم يركع ثم يقول الله أكبر عند الركوع، هذا ذكره، لكن قال له عند استقبال قبلة فكبر. وهذه اللفظة تفسر الألفاظ الأخرى في ذكر التكبير، وأنه يقول الله أكبر، الله أكبر. وهذا قول جماهير العلماء، ولهذا قال ولا يجزئ. وهذه الرواية جيدة، هذه الرواية جيدة، وهو الحديث مشهور من رواية محمد بن عمرو عن وقاص الليثي عن علي بن يحيى بن خلاد الزراقي عن رفاعة بن رافع. قال ولا يجزئه غيره من الذكر، ولا ما يقول لو قال الحمد لله أو الله أو الله الجليل أو الله العظيم نحو ذلك لا يجزئه، ولا قول الله الأكبر، ولا التكبير بغير العربية. فالمعنى أنه يجب أن يقول الله أكبر بهاتين الكلمتين، الله أكبر بهاتين الكلمتين لا يجزئ غيرهما. لما لأنه في مقام التعليم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له ذلك حين قال ثم يقول الله أكبر. لما ذكرناه، لما ذكرناه العميل الدليل، وهي لم يحسن يقول ولا التكبير بغير العربية لما ذكرناه. هذا هو الواجب، أنه لا يجزئ التكبير بغير العربية، فلو كبر بغير العربية لا يصح تكبيره، لا يصح تكبيره. فإن لم يحسن العربية لزمه التعلم. إذا كان لا يحسن العربية مثلا فهو يعني لا يتكلمها، إما لكونه لتوه أسلم ولا يتكلم العربية مثلا، أو لغير ذلك مثلا، لزمه التعلم، يلزمه أن يتعلم ذلك، وهذا من العلم الواجب. وقال بعض العلماء يلزمه الارتحال لطلب هذا العلم، لطلب هذا العلم في تعلمه. من أعلم من قال لا يلزمه إذا كان لا يستطيع تعلمها، فإن لم يحسن التعلم لزم، فإن لم يحسن أو لزمه التعلم. وظاهر كلامه أنه بأي وسيلة يمكن تحصيله إذا كان لا ضرر عليه ولو بالارتحال. فإن خشي خروج الوقت ففيه وجهان: إذا خشي أنه إذا تعلم العربية ضاق الوقت عليه وخرج وقت الصلاة، مثل إنسان حضرته صلاة الظهر مثلا، حضرته صلاة الظهر، أو أسلم قبيل بعد الظهر، أسلم بعد الظهر، فحين تهيأ لأموره واستعد في هذا وتعلم هذه الصلاة وأراد الصلاة مثلا، فلم يبقى على خروج وقت الصلاة إلا وقت يسير. ويقول أنه لا يحسن العربية، هو يجب يتعلم، لكن لو أنه جعل يتعلم العربية خرج وقت صلاة الظهر. قال فإن خشي خروج الوقت ففيه وجه، لأن هذا يقع خاصة في مثل هذه الأوقات، قد يسلم إنسان في وقت ثم بعد ذلك بعدما ينطق الشهادتين ويتعلم مثلا ما يجب عليه من هذه الصلاة وأن يفعل كذا وكذا وكذا، فتحضر فيكون وقت الصلاة ضيقا. ففيه وجهان: أحدهما يكبر بلغته، يكبر بلغته لأنه عجز عن اللفظ، هذا يبين أن قوله لا يجزئه مع الاختيار. لكن إذا كان لا يستطيع النطق، لا يستطيع النطق بالعربية ولا يمكن التعلم إلا مع فوات الوقت مثلا، فيكبر بلغته، معنى أنه تترجم، أنه تترجم له هذه الكلمة وقال معناها كذا وكذا ويكبر، وبهذا يسهل عليه ذلك لأنه عاجز عن اللفظ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فلزم الإتيان بمعناه، لأنه ليس لفظا، هذا يعني هذه الكلمات والأذكار ليست كالقرآن في أنها معجزة من جهة اللفظ والمعنى، من جهة اللفظ والمعنى، فهي ليست كالقرآن أنه لا يجوز ترجمته، لأنه حين ترجم لا يكون قرآنا ولا يقرأ على أنه قرآن، بل يقرأ على أنه تفسير، ولا يصح الصلاة به في الصلاة، ولا يصح الصلاة، ولهذا له أحكام يتعلق بالصلاة. فلزمه الإتيان بمعناه، بمعناه وكلفظة النكاح، كلفظة النكاح، وهذا إشارة إلى هذا المعنى، وأن هذه المعتبر فيها المعنى وليس اللفظ مطلوبا في هذه الحال. والثاني لا يكبر بغير العربية، لا يكبر بغير العربية، يجب عليه أن يكبر بالعربية لأنه ذكر تنعقد بالصلاة، فلم يجز التعبير عنه بغير العربية كالقراءة، كالقراءة يعني كقراءته القرآن، كقراءته الفاتحة، كما أن قراءة الفاتحة لا يجزئ أن يقرأها الفاتحة في الصلاة لا يجزي أن يقرأها في الصلاة مترجمة، لأنه لا يحصل بذلك القراءة ولا يكون قراء الفاتحة، لأن الواجب هو قراءة الفاتحة، هذا لم يقرأ الفاتحة إنما قرأ كلام الناس، ويكون خطاب كأنه يتكلم بكلام الناس، لأن هذا تفسير، وبغير العربية أيضا ففي هذا يتكلم بكلام الناس، لم يتكلم بكلام الله سبحانه وتعالى، فلم يقرأ الفاتحة. فعلى هذا يكون حكم حكم الأخرس، يكون حكم حكم الأخرس. ففي هذه الحالة لا يلزمه، لا يجوز له على هذه على هذا القول أن يكبر بلغته، أن يكبر بلغته، لأنه على هذا الوجه، لأنه على هذا الوجه يكون غير قادر، ولأنهم نزلوه منزلة القراءة، منزلة تكون منزلة القراءة. طيب هو لا يستطيع، يقول حكم حكم الأخرس، الأخرس يحرم بقلبه، ينوي بقلبه ولا يحرك لسانه، لأنه عبث، وهذا لعله يأتي، وينوي بذلك، ينوي بذلك، لكن هذا فيه نظر. الأظهر هو الوجه الأول، الأظهر هو الوجه، وقياس تكبير الصلاة على القراءة فيه نظر، لأن القرآن معجز بنفسه ومعناه، معجز بنفسه ومعناه، ولهذا لا يلحق به سائر الأذكار والأدعية التي تكون في الصلاة، لا تكون في الصلاة. ثم هذا يشير إلى قاعدة ذكر العلماء، من ذكرها ابن رجب رحمه الله، وهو أن الألفاظ على ثلاثة أقسام: لفظ متعبد معجز بنفسه ومعناه وهو القرآن، هذا لا يجوز، يجب الاتيان به ولا يجوز التعبير عنه بمعناه ولا ترجمته. ولفظ المعتبر فيه المعنى دون اللفظ، اللفظ الأول، القسم الأول معتبر اللفظ هو معناه، القسم الثاني معتبر معناه دون لفظه، كألفاظ العقود، كألفاظ عقود البيع مثلا وما أشبه من أنواع العقود التي يعتبر فيها المعنى. ولهذا يقول العبرة في العقود بمعانيها لا بمبانيها، ولهذا ألفاظ العقود تختلف من بلد إلى بلد، بل من قوم إلى قوم ولو كانوا في بلد واحد. القسم الثالث، القسم الثالث ما يعتبر لفظه مع القدرة، لفظه مع القدرة، وهو مثل ألفاظ الأذكار في الصلاة وألفاظ النكاح في التزويج، ألفاظ هكذا، يعني ذكر ابن رجب رحمه الله هذا المعنى وهذا القسم الثالث، فهو يعتبر لفظه مع القدرة عليه كما تقدم، دون العجز عنه، دون العجز عنه. فهذا إن ألحق يلحق بهذا القسم، لا بالقسم الأول، لا بالقسم الأول ولا بالقسم الثاني، لا بالقسم الثاني. والمعنى على هذا الوجه أنه يجوز ترجمته بمعناه، لكن في جعل ألفاظ النكاح من هذا الباب موضع نظر، وفي جعلها مثل ألفاظ الأذكار في الصلاة موضع نظر، لأن الصحيح أن ألفاظ النكاح تصح بغير العربية لمن كان قادرا عليها، هذا هو الصواب، وإن كان تكلم بغير العربية مع عدم الحاجة أمر يعني كرهه بعضها العلم، لكن عند الحاجة لا إشكال، وعند عدم الحاجة ولو فرض أنه عقد النكاح بلفظ يفهمونه، يفهمه العاقد والقابل للعقد والشاهدان، فيحصل المقصود العبرة بالمعاني، العبرة المعاني. ففي جعل ألفاظ النكاح من هذا الباب موضع نظر، لكنه أحد القولين في المسألة. ففي هذه الحال يأتي بلفظه، يأتي أما ما يتعلق بالقرآن فإنه لا يترجم، فلو عجز عن القرآن، لو مثلا كان عجزه عن القرآن أو كان عجزه عن القرآن في هذه الحالة لا يترجم له، لا يترجم. مع أن هناك قول معروف عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يرى جواز قراءة القرآن بالفارسية، مع أن الأحناف يقولون أنه رجع عن هذا القول، وأنه قول صاحبيه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وأن أبا حنيفة رجع إلى هذا القول، وأنه أو يعني استقر قوله على عدم إجزاء قراءة القرآن بغير العربية. هذا قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أنه لا يجزئ إلا لا يجوز قراءته في الصلاة، لا تجوز قراءة الفاتحة والقرآن في الصلاة إلا بالعربية، إلا بالعربية. وعلى هذا الذي لا يستطيع لفظ التكبير في الغالب أنه لا يستطيع قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة. اختلف العلماء فيه، خاصة أنه يقع لمن كان لتوه أسلم، لتوه أسلم في هذه الحال ماذا يلزمه. من أهل من قال إنه يسقط عنه، يسقط عنه، هذا قول المالكية، قالوا يقف بقدر ما يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع مباشرة، لأنه سقط عنه القراءة فسقط عنه القيام تابعا. والقول الثاني للشافعي وغيرهم أنه لا يسقط عنه، لأنه إذا سقط أحد الواجبين لا يسقط الواجب الآخر، بل يقف بقدر الفاتحة، يقف بقدر الفاتحة، يقف بقدر الفاتحة ثم يركع، ثم يركع. والقول الثالث في هذه المسألة وهو الأظهر والله أعلم، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن أبي أوفى عند أحمد وأبي داود، والحديث من طريق السكسكي إبراهيم بن الرحمن السكسكي، وقد توبي عند ابن حبان، وفيه أن رجل قال يا رسول الله إني لا أستطيع أن أقرأ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني، أو قال يجزيني يكفيني، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا بالله. فقال هؤلاء ربي فما لي، فقال قل اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني. فلما ولى قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية حبان أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الباقيات الصالحات، هذه الخمس الكلمات، خمس الكلمات. والأظهر والله أعلم كما تقدم أنه كما يجوز ترجمة الأذكار هذه في تكبيرة الإحرام، في تكبيرة الإحرام، فكذلك أيضا يجوز أن تترجم له هذه الأذكار، يعني ما أن تترجم، أن تبين له ويعرفها فيقولها في صلاته، فيقولها في حال قيامه. والجمهور قالوا يكررها بقدر الفاتحة، وفي هذا نظر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الذي علمه بأن يكررها، بل أمره بهذه الكلمات ولم يأمره بتكرارها. فالأظهر والله أعلم أنها تكفيه بلا تكرار، ولو كرر الحمد فلا بأس بذلك، لكن أنها تكون لازمة وأنها قائمة مقام الفاتحة بقدرها، وأن الوسقط منها بعددها أو بعدد آياتها أو بعدد حروفها يكون تاركا لأمر الركن، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. وعلى هذا الأظهر والله أعلم أنه يقوم، أنه يقول مثل هذه الأذكار، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمن قال له إنه لا يستطيع أن يقرأ شيء من القرآن نحو ذلك، أمره بهذه الأذكار عليه الصلاة والسلام، فهذا أولى بالعذر منه. أما كونه يقال يسقط عنه في هذه الحال هذا موضع نظر. ثم هذا أيضا له فيما يظهر والله أعلم، فيما يظهر والله أعلم وجه آخر، أنه في هذه الحالة لو صلى، يعني لو صلى مثلا، هذا لو صلى وحده، لكن لو صلى خلف الإمام، لو صلى خلف الإمام، فهذا حكمه فيما يظهر على القول يعني الصحيح أن الفاتحة واجبة أو ما يقوم مقامها على هذا الوجه، لكن على قول جماهير العلماء الذين يقولون إن الإمام يتحمل الفاتحة عن المأموم وخصوصا في الجارية فإنه في هذا الحال لا يلزمه أن يقرأ، فإذا صلى خلف الإمام يقوم قائما ويستمع، وإن كان لا يفهم القراءة في هذه الحالة فإن الإمام يتحمل عنه، يتحمل عنه. وكذلك على المذهب وقول كثير من العلم حتى لو كانت جهرية فإن الإمام يتحمل عنه، فإذا صلى خلف الإمام فإنه يتحمل عنه. وهذا القول وعلى القول الصحيح يجوز الفتوى به، كما لا يخفى في بعض المسائل حين تلجئ الحاجة والضرورة إليه يفتى بالقول المرجوح، وهذا في قاعدة معروفة لأهل العلم ومن اعتنى بها علماء المالكية رحمة الله عليهم، وذكروا هذا في قواعدهم، وذكر هذا ابن أبي كف في قواعد مالك رحمه الله، وذكر شيئا من هذا وهو المراعاة في هذا، مسألة مراعاة الخلاف في هذا عند الحاجة إليه، وله أدلة معروفة في هذه الحالة. صلى خلف إمام فالأمر فيه واسع، لكن لو صلى وحده يكون حكمه على ما تقدم أنه يقول هذه الأذكار، هذا هو الأظهر في هذه المسألة في حق من أسلم ولم يمكنه أن يتعلم، لكن يجب عليه أن يبادر إلى التعلم ويبادر إليه بأن يتقن الفاتحة، لأن الفاتحة هي التي تجب عليه في صلاته، وكذلك يتقن الأذكار الأخرى الواجبة في الصلاة سواء يعني على القول المختار أو كانت مستحبة ومطلوبة على قول جماهير العلماء. قال رحمه الله: فإن عجز عن بعض اللفظ أو بعض الحروف أتى بما يمكنه، فاتقوا الله ما استطعتم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والميسور لا يسقط بالمعسور. فإذا عجز عن بعض اللفظ، لو كان يحسن بعض الفاتحة يأتي بما يحسنه منها، إذا كان يأتي بما يحسنه منها فلا يسقط عنه ما لا يحسنه، لأنه لا يحسن لأنه لا يحسنها كلها فيسقط عنه، لا يأتي بما يحسنه منها. وإن كان أخرس عليه تحريك لسانه لأن ذلك كان يلزمه مع النطق، فإذا عجز عن أحدهما بقي الآخر يعني يجب، ذكره القاضي. ويقوى عندي أنه لا يلزمه أن يتحريك لسانه لأن ذلك إنما وجب على الناطق ضرورة القراءة، فإذا سقطت أي القراءة سقط ما هو من ضرورته وهو التحريك، كالجاهل الذي لا يحسن شيئا من الذكر، لأنه إذا صار لا يحسن شيئا من الذكر فلا يقال إنه يحرك لسانه، لأن تحريك لسانه بغير القراءة عبث مجرد فلا يرد به الشرع. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، ولهذا ما ذكره القاضي رحمه الله في نقد أبي محمد عنه أنه يلزمه من النطق، هذا قياس مع الفارق، كيف يقاس الأخرس على الناطق؟ يعني هذا القياس غريب، يعني هذا أخرس وهذا ناطق يقاس عليه، لأنه لو كان ناطقا يلزمه، هذا فرض أمر يعني قد يقال أنه محال في حق هذا الأخرس، فلهذا هذا القياس في نظر. والصواب كما تقدم أنه لا يكلف ما لا يستطيعه، ثم تحريك اللسان وسيلة لغاية، فإذا سقطت الغاية سقطت الوسيلة، وهذا من جنس ما ذكره بعض العلماء في من أراد التحلل ولم يكن على رأسه شعرة واحدة فإنه يمر الموس على رأسه، يمر الموس على رأسه، هذا قاله بعض أهل العلم لكنه فيه نظر. وعلى بعضها حضرتني الآن وهذه المسألة، وفيما أذكر أن ابن منذر رحمه الله حكى الإجماع على هذه، لكن ينظر حكى الإجماع على ذلك إلا ما يكون واهما عن مسألة إمرار الرموش على الرأس، لكن يظهر أنه لا يشرع منه مثل هذا الفعل، وذلك أنها ليس عبادة مقصودة بل هو وسيلة لغاية، وسقطت هذه الغاية فسقطت الوسيلة بسقوط تلك الغاية. ثم أيضا هذا الفعل نوع عبث، ولهذا قاله رحمه الله فلا يرد به الشرع. وعلى هذا قد يخشى أن يبطل الصلاة، وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام رحمه الله بهذا المعنى، وأن مثل هذا قد يبطل الصلاة. قال رحمه الله ويبين التكبير ولا يمططه، فإن مططه تمطيطا يغير المعنى، مثل أن يمد الهمزة في اسم الله مثل الله أكبر، هذا معنى باطل، كأنه يستفهم يعني الله أكبر، هل الله أكبر سبحانه وتعالى، وهذا معنى باطل. هذا لا شك أنه لا يقصده المكبر بمثل هذا، لكنه يكون من التكلف أو من الجهل فيقع في مثل هذه المعاني الباطلة، أو يمد أكبر يقول أكبر، وأيضا هذا فيه تحريف في اللفظ وتحريف عظيم في المعنى، لأن أكبر جمع كبر أو الكبر أو كبر، والكبر أو الكبر الطبل، هذا لا شك معنى تصوره معنى باطل، فيزيد ألفا فيصير جمع كبر، نعم فيصير جمع كبر وهو الطبل، لم يجزئ هذا المعنى، لأن هذا لم يكبر، لم يقع لفظ التكبير، حرفه لفظا، وأعظم التحريف التحريف المعنوي فيه. ومنها من قال لو قال الله أكبر، بعض الناس يبدل الله أكبر همزة واو، الله أكبر هو أكبر، يبدل الهمزة واوا، يبدل همزة واو. من العلم من قال هذا لا يصح وعليه يبطلوها، وإنه يشبه العطف، عطف الكبر عطف بالواو، لكن من العلم من قال هذا لا يضر، لأن هذه لغة، ولأن الهمزة إذا سبقتها ضمة في هذه الحالة جاز أن تقلب واوا، فالله أعلم، لكن ليس اتفاق من العلم في هذا. والمشروع أن المصلي أن يؤدي الصلاة على الوجه المشروع، ويحذر من الوجوه التي قد تبطل الصلاة، وإن قال بعض أهل العلم إنها سائغة، يحذر، هذه في أمر الصلاة، لكن لو شيء مثلا يعني فات وسبق في مثل هذا، ففي هذه الحالة النبي عليه الصلاة والسلام في المسيء قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، ولم يأمره بعادة تلك الصلوات التي وقعت قبل ذلك، التي وقعت نتيجة جهله، إنما أمره بالصلاة الواقعة، فإذا وقع في مبطل من هذه المبطلات نتيجة لجهله، الصحيح أنه يؤمر بالصلاة التي أدرك وقتها بعدما علم أن ما فعل هذا لا يصح، فيجب عليه أن يعيد، ولهذا قال النبي ارجع فصل فإنك لم تصل، ولم يأمره بأن يعيد الصلوات التي مضت قبل ذلك. ويجهر بالتكبير إن كان إماما بقدر ما يسمع من خلفه، إنما يتم به إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وقال في رواية صحيحة عند أبي داود وإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، ولا يمكن أن يدرك تكبير الإمام إلا برفع الصوت، وخاصة حين يكون الرفع من السجود، وإن لم يكن إماما بقدر ما يسمع نفسه كالقراءة. والصحيح أن المشترط هو كونه يتلفظ بها، معنى أنه يحرك لسانه بها، وتقدم الإشارة إلى مسألة إسماع النفس في القراءة، وأنه ليس بشرط، وإن كان في الغالب عند تحريك اللسان بالحروف، يحرك لسانه بالحروف، في الغالب أن الصوت يظهر ويدركه السمع. فصل. ويستحب أن يرفع يديه ممدودة الأصابع مضموما بعضها إلى بعض حتى يحاذي بهما منكبيه أو فروع أذنيه، لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من ركوع رفع هما كذلك، ولا يفعل ذلك في السجود، متفق عليه. هذا في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام، وقوله ممدودة من الأصابع، من الأصابع، هذا هو الصواب في الرواية، أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه مدا هكذا، مدا، مدها مضمومة أصابع، وهذه الرواية هي الرواية الصحيحة عند أحمد وأبي داود والترمذي من رواية ابن أبي ريب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد وهذه الرواية رويت عن ابن أبي ريب من طرق، من طرق قد روى أحمد وأبو داود والترمذي، وهذا هو الصحيح في هذه الرواية. وقد رواه الترمذي قبل هذه الرواية من رواية يحيى بن يمان العجلي عن ابن أبي ذئب أن النبي عليه الصلاة والسلام نشر أصابعه، نشر لما كبر، ما كبر نشر أصابع، يعني فرق، فرق أصابعه. ونبه الترمذي رحمه الله أن هذا خطأ من يحيى بن يمان، يحيى بن يمان، وأشار إلى غلط هذه الرواية، ثم رواها من الطريق الآخر بلفظ رفع يديه مدا، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. ويحيى بن يمان هذا فيه ضعف وله ويغلط رحمه الله، وفي عناية أهل العلم من جهة المعنى، من جهة المعنى والإعلال بهذا، وأن الإعلال في مثل هذا يكون بالنظر إلى الرواية الصحيحة الموافقة للمعنى الصحيح، وأن هذا هو الموافق أيضا لحال الصلاة، أنه يفعل هكذا في حال التكبير وفي حال وضعهما في الأرض، إلا ما استثني حين يكون في حاجة إلى تفريقه الأصابع، كما يضع اليدين على الركبتين في الركوع ويفرج بين أصابعه، كما في حديث أبي مسعود، مسعود الأنصاري رضي الله عنه، وفرج بين أصابعه، وذلك أنه في حال ركوعه يكون معتمدا على يديه، ولو أنه ضمها فقد تنفرط يده وتزنق يده ويتسبب في سقوطه، فلا يطمئن في ركوعه، ولهذا يلقم الركبة تكون كاللقمة في الكف، كاللقمة في الكف، حتى يثبت في حال ركوعه ويكون أقوى وأمكن لمد الذراع مع العضد. فالنبي كان إذا ركع وتر، يعني يديه كانت كالوتر في قوة مده صلوات، صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو الصواب يعني المسألة. وكذلك في أن اليدين ترفعان إلى المنكبين كما حديث ابن عمر، أو إلى فروع الأذنين كما في حديث مالك وغيره عند مسلم، وكذلك في، لكن في أكثر روايات، أكثر روايات وإن كان كل صحيح، لكن حديث ابن عمر أقوى، وأنه إلى منكبين، وكذلك شاهدوا حديث أبي حميد حديث صحيح أيضا فيه إلى المنكبين، والموضعان ثابتان عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا ورد في عدة هيئات في الصلاة، قال ويكون ابتداء الرافع مع ابتداء التكبير وانتهاءه مع انتهائه، لأن الرافع للتكبير فيكون معه، فيكون معه، وهذه هي القاعدة في هذه العبادات، تكون يكون القول موافقا للفعل، فلا يتأخر القول عن الفعل ولا يتقدم عليه، لكن يكون في ظرف الفعل، فيقول الله أكبر، وإذا رفع يقول الله أكبر. في الصحيحين رفع يديه حين التكبير، حين التكبير، وجاء في رواية عند أبي داود لكنها ضعيفة وهي عند أحمد مع التكبير، مع التكبير أيضا رفع يديه مع التكبير، فهذه من أحد رواية وائل ابن حجر، لكن رواية صحيحة دالة عليه، والبخاري بوب على هذا المعنى وأخذ من رفع يديه حين التكبير أن رفعه عليه الصلاة والسلام كان في ظرف التكبير، كان في ظرف التكبير، لكن ليس معنى ذلك أنه يبتدأ بحرف الهمزة مع ابتداء التكبير وتكون الراء عند انتهاء عند ابتداء رفع اليدين وتكون الراء عند انتهاء رفعهما، لكن يكون هذا القول ظرفا أو مظروفا في هذا الموضع، مظروفا في هذا الموضع، هذا هو الأولى، كما في الذكر الذي يقال في الانتقال سمع الله حمده والتكبير في النزول وفي الرفع في الصلاة يكون في هذا الموضع، ولا يضر مثلا لو أنه مثلا كما تقدم أيضا هذا، وأن هذا هو القول الأظهر، لو أنه مثلا ابتدأ في الأول في حال القيام ثم أتمه مثلا في الركوع نهايته مثلا وهو راكع، لكن عليه أن يجتهد في أن يشغله في هذا الموطن. كذلك أيضا في مسألة التكبير في حال الإحرام هو من هذا وهو أيسر، التكبير في حال الإحرام أيسر، كما أن هذا أيضا يكون عند التكبير للركوع، إذا أراد يكبر للركوع يقول الله أكبر، ويكون في ظرف التكبير، يكون في ظرف الرفع، في مظروفا في الرفع، في رفع اليدين، والرواية الدالة على هذا المعنى كما تقدم. قال رحمه الله: لأن الرفع للتكبير فيكون معه، فإن سبق رفعه التكبير أثبتهما، يعني أثبتهما حتى يكبر، إذا سبق رفعه، يعني إذا سبق رفعه التكبير فيقول أثبتهما حتى يكبر، إذا رفع يديه قبل أن يكبر لا يضع اليدين بل يثبتهما، لو أنه رفع مثلا قبل، يعني هو يقول السنة أن يقول الله أكبر، فإن سبق رفعه، لكن حتى الآن ما بدأ، فإن سبق رفعه تكبير أثبتهما، يعني اليدين في، يقول في الأصل في نسخة ثبتهما وفي فاء أثبتها، والمعنى أثبتهما وثبتهما المعنى واحد، ثبتهما يقول الله أكبر، ولا يحطهما في حال ولا يحطهما في حال التكبير، وإن لم يرفع حتى فرغ التكبير لم يرفع، لأنه سنة فات محلها. لو أنه لم يرفع حتى فرغ التكبير، لم يرفع كبر، لم يرفع حتى، لو قال ما الله أكبر، قال الله أكبر، يقول لا يرفع، لم، لأنها سنة فات محلها، فات محلها. وإن ذكر في أثنائه، في أثناء الرفع، في أثناء التكبير رفع، يعني ما دام يمكن أن يدرك من التكبير ما من الرفع ما يدرك به التكبير، ويكون بعض الرفع في التكبير، لأن محله باق، ويحله باق. وهذه المسألة وقع فيها خلاف، الروايات الصحيحة أنه رفع إليه حين التكبير، حين التكبير، وفي مسلم رفع يديه، في مسلم رفع يديه ثم كبر، وهنا يقول لأن الرفع يكون، فإن سبق رفعه التكبير أثبتهما حتى يكبر، ولا يحطهما في حال التكبير، وإن لم يرفع حتى فرغ التكبير لم يرفع، حتى فرغ من التكبير لم يرفع، إذا كان فرغ من التكبر، إذا قال الله أكبر لم يرفع، لم يرفع، مع أن هناك رواية في صحيح مسلم عن مالك حويرث أنه عليه الصلاة والسلام كبر ثم رفع يديه، كبر، وهنا يقول لم يرفع حتى فرغ من التكبير، حتى فرغ التكبير لم يرفع، مع أن الرواية كبر ثم رفع يديه، رفع يديه. وهذه الهيئة قال الحافظ معناه إنه لم يرى أحدا قال بها، لم يرى أحدا قال بها. وفي كلامه نظر، لأن مالك بن حويرث رضي الله عنه فعل ذلك، كبر قال الله أكبر ثم رفع يديه، فقال له الراوي، سأل عن ذلك فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما أصنع، فدل على جوازه. أما الرفع ثم التكبير، يعني الرفع لو رفع ثم كبر، فهذا جاء في الحديث ابن عمر أنه رفع يديه ثم كبر بعد ذلك. فالأحوال ثلاثة، أولاها وأظهرها أن يكون الرفع مع التكبير، الثاني أن يرفع ثم يكبر، هذا ورد حديث ابن عمر يرفع يديه ثم يقول أكبر. الصورة الثالثة أن يكبر ثم يرفع، هذه وردت في حديث مالك بن حويرث أيضا في صحيح مسلم، وهي التي ذكر الحافظ رحمه الله أنه لم يرى من قال بها. قال رحمه الله وإن عجز عن الرفع إلى حذو المنكبين رفع قدر ما يمكنه، ما يستطيع مثلا يرفع حذو المنكبين، قد يكون لعدم قدرته لمرضه مثلا أو لغير ذلك مثلا، وقد يكون أحيانا كما يقع للناس في أيام الشتاء يلبسون الثياب الثقيلة ويكون قد ضمها عليه، سنة أن يخرج يديه وأن يرفع، لكن لو أنه شق عليه ذلك يرفع يديه بقدر ذلك من تحت الثياب. واللي ثبت في صحيح مسلم حديث وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى كبر والتحف بثوبه عليه الصلاة والسلام، التحف بثوبه ثم لما رأى يكبر أخرجهما من تحت الثياب ثم كبر، هذا هو المشروع. لكن لو أنه شق عليه ذلك مثلا في هذه الحالة يرفع يديه بقدر ذلك. وهذا مثل ما تقدم في أن الميسور لا يسقط به المعسور، وهذا إذا كان لا يستطيع يشق عليه مرض أو نحو ذلك فيؤدي ما يستطيعه، مع أن هذا كما لا يخفى الرفع سنة، رفع اليدين سنة عند جماهير العلماء. وإن عجز عن رفع إلى حذو المنكبين رفع قدر ما يمكنه، وإن عجز عن رفع إحدى اليدين رفع الأخرى، رفع الأخرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا عجز عن رفع اليدين. وهذا هو المشروع لأنه عمل مشروع لليدين جميعا، فإذا سقط إحداهما إذا عن إحداهما لم يسقط عن الأخرى، كمن مثلا يعني في السجود يستطيع بالسجود على جبهته ولا يستطيع أن يسجد على أنفه مثلا لضرر مثلا أو لجرح ونحو ذلك مثلا أو لغير ذلك من أسباب، فلا يستطيع مثلا في لا يسقط عنه سجود، يأتي بالسجود على الجبهة ولا يسقط ما كما وجب بسقوط ما لم يجب، لأن الجميع واجب. وهذه قاعدة مندرج فيها مسائل كثيرة، مثل ما ذكر العلماء في من وجد بعض صاع لزكاة الفطرة، لأن هذا جزءه جزء عبادة، لأن هذا يرجع إلى قاعدة القدرة، فالقدرة على الشيء، القدرة على الشيء من المأمور به ينظر إن كان جزءه جزء عبادة وجب عليه، وإن كان جزءه ليس جزء عبادة في هذه الحال لا يلزمه، كما لو أنه مثلا استطاع أن يصوم نصف يوم لا يلزم، إنسان يقول أنا هو مريض مثلا لا يستطيع الصيام لكن يقول أنا أستطيع أن أصوم إلى العصر، يقول لا يلزمك الصيام في هذه الحال، ينتقل إلى البدل، ينتقل إلى البدل ولا يلزمه الصيام في هذا، لأنه جزءه ليس جزء عبادة بخلاف هذا. ومن ذلك أيضا مسألة أيضا أخرى لننبه إليها، وإن كان المذهب على خلافها لو لم يستطع السجود على الجبهة، سجود اليمين. هم يقولون يسقط لا يسجد على اليدين، إذا سقط إذا لم يسقط السجود على الجبهة مثلا لمرضه مثلا فإنه لا يسجد على اليدين، لأن اليدين تابعتان، وإذا سقط الأصل هذه توابع، كما تسقط رمي الجمار والميت مزدلفة لمن فاته الحج ما يقال. هذا القياس فيه نظر، صواب أن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، وكما حديث ابن عمر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لهما سجودا خاصا، وقال عليه الصلاة والسلام ويدخل أسجد على سبعة أعظم على سبعة آراب. قال وإن عجز عن رفع اليدين رفع الأخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا واضح. قال رحمه الله فصل: فإذا فرغ استحب وضع يمينه على شماله، لما روى هلب، وهذا هلب هو الطائي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن فيأخذ شماله بيمينه. قال الترمذي هذا حديث حسن، وهذا الحديث رواه أحمد أيضا هم طريق قبيصة بن هلب، وليس بذاك المشهور، وثقه ابن حبان والعجلي، لكن هذا الأصل قد يشبه ما تقدم من ذكر الحديث عن أنس في أنه كان يسوي الصفوف عليه الصلاة والسلام. هناك حديث صريحة في هذا عنه عليه الصلاة والسلام صحيحة، ويعني فيها بيان هذا المعنى الذي أشار إليه، وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام للصلاة وضع يمينه على شماله، وضع يمينه على شماله، وضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من تحت الثوب. هذا واضح أنه في القيام قبل القيام الذي قبل الركوع، وهو القيام بعد تكبيرة الإحرام أو القيام للصلاة. كذلك في حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي عنه رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى إذا قام في الصلاة، إذا قام في الصلاة. هذا أيضا واضح، وفي أحاديث أخرى عنه عليه الصلاة والسلام في حديث آخر عن ابن مسعود أنه رأى أنه يصلي وضع يده اليسرى على يده اليمنى فنزعها ثم وضع اليمنى على اليسرى، فيه أنه يشرع هذا الفعل. قال تلميذ: هذا حديث حسن، ويجعلهما تحت سرة، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، أبو داود. وهذا الحديث رواه أبو داود، وهو مشهور من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي عن عاصم ضمرة عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه. عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي هذا متروك، والصواب في هذا يعني ما جاء في الأخبار الأخرى الدالة على أنه يضعهما عليه الصلاة والسلام عند صدره على صدره، وجاء روايات في هذا عند البزار وعند ابن خزيمة من حيث وائل بن حجر، ومرسل طاووس بن كيسان اليماني عند أبي داود ومرسلون صحيح. وهذه أقوى هذا مذهب الجمهور، لكن خلاف موضعهما فوق السرة، منهم من قال عند صدره، منهم من يعني قال على صدره وعنه فوق السرة. وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله كما تقدم الأخبار، وعنه أنه مخير ويستحب جعل نظره لموضع سجود، لأنه أخشع للمصلي وأكف لنظري، وهذا قول جمهور العلماء. لكن بعض العلماء كالشافعية وغيرهم يقولون ينظر في موضع سجوده في حال قيامه، أما في حال جلوسه فينظر إلى السبابة. هذا جاء في حديث وائل بن حجر أنه رمى ببصره إلى السبو، حديث جيد. والجمهور استدلوا بحديث عائشة عند ابن الحاكم بن حبان أنها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة لم يجاوز بصره موضع سجود. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن أقوى ما يكون أنه في قوله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون، وهذا يدل على هذا المعنى. وقد ورد في هذا أثر عن بسير عند الحاكم وغيره وضعيف، أنهم كانوا يلتفتون هنا وهنا، فلما نزلت هذه الآية رموا بأبصارهم إلى مواضع سجودهم. لكن أقوى ما يستدل به مشروعية السترة، والسترة لأجل أن يجتمع الإنسان، يجتمع فكره في صلاته. وقد يكون كما يقول بعض العلماء أنه ليس من المناسب المعنى أن يتجاوز بصره موضع سترته، لأن السترة هذه لأجل كالحماية له والحريم له ولصلاته، فلهذا لا يتجاوز الموضع. ومن العلم من قال إنه ينظر في ركوعه إلى موضع قدميه، وفي سجوده إلى موضع أصبعه في التشهد، وفي قيامه ينظر إلى موضع سجوده. والتفصيل هذا نظر، هو التفصيل فيها نظر. والمالكي رحمة الله عليهم قالوا ينظر أمامه، ينظر أمامه، وظهر تبويب البخاري رحمه الله، واستدل بأحاديث عارضة في هذا الباب. والصواب هو قول الجمهور، لأن تلك الأحاديث حديث عارضة في نظره عليه الصلاة والسلام، لما رأى يعني رأيت النار في عرض، رأيت الجنة والنار أو رأيت في عرض هذا الحائط. فرق عند العلم بين السنة العارضة والسنة يعني المستقرة من هذه عليه الصلاة والسلام. فالأظهر والله أعلم أنه يكون إلى موضع سجوده، كما أشار إلى تعديل أنه أخشع للمصلي وأكف لنظره. سأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والمصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.